الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لا حرمك الله الأجر، نريد كلمة صوتية قصيرة للإخوة والأخوات عن أمر ابتليت به الأمة ولم يسلم منه بيت إلا من رحم ربي والله المستعان، ألا وهو مشاهدة المسلسلات والأفلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فعلى المسلم أن يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته، لأنه مسؤول عن هذا الوقت الذي يقضيه بماذا استغله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وكذلك دلت الأدلة على أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على وقته ودقائق عمره ولحظات حياته، وألا يهدره فيما لا يفيد. وكم ممن سيعض أصابع الندم يوم القيامة إذا رأى ما في صحيفة أعماله من تفريط في أوقاته. ومن جملة ما ابتليت به الأمة وضيعت أوقات الأمة فيما لا يفيد مشاهدة المسلسلات، فلا جرم أن مشاهدتها ضياع للأوقات، فلا ينبغي للمسلم الانشغال بها. وإذا كانت هذه المسلسلات تشتمل على منكرات فمشاهدتها حرام حرمة قطعية، وذلك مثل النساء السافرات والمتبرجات، ومثل الموسيقى التي تبث فيها والأغاني التي تكون فيها، ومثل المسلسلات التي تحمل أفكارا فاسدة تخل بالدين والعقائد والقيم والأخلاق، فكل ذلك من الأمور المحرمة. ففضلا عن ضياع الأوقات فيما لا يفيد، فإن الإنسان يجمع مع ذلك ارتكابه للحرام في هذه الساعات الطويلة التي يقضيها في يومه وليلته عند هذه المسلسلات الهابطة. فلا يجوز النظر إلى هذه المسلسلات. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني، إلى أن قال: وزناها النظر. والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فكل عضو من بني آدم كتب عليه حظه من الزنا، وما شاعت الفاحشة وما انتشرت إلا بمثل هذه المسلسلات. ولا تبرج كثير من نساء المسلمين، ولا فسدت بيوت كثير من المسلمين إلا بسبب تطبيق ما يرونه في هذه المسلسلات الخبيثة الملعونة الهابطة التي أفسدت أخلاقنا وسلطت النساء على أزواجهن، فتغير لباس النساء وتغيرت عفتهن وتغير حياء كثير من النساء بسبب ما يرونه وأدمنوا على رؤيته في هذه المسلسلات. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة البقاء أمام هذه الشاشات التي تبث لهم أشياء تقتل عقائدهم وتهلك دينهم وتفسد قيمهم وتهتك أعراضهم من حيث لا يشعرون. فلا يجوز لنا مطلقا أن ننظر إليها، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في أوقاتنا، وأن نعلم أننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فالذي أدين الله عز وجل به أن مشاهدة المسلسلات المشتملة على تبرج النساء تحرم مشاهدتها، لما في ذلك من الخطر العظيم على من يشاهدها من مرض قلبه وزوال غيرته، ولما يجر ذلك إلى الوقوع في مفاسد عظيمة لا مصالح مطلقة فيها. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نخرج هذه الوسائل المحرمة من بيوتنا، أو على أقل القليل ألا نستغلها إلا فيما يقربنا إلى الله ويعلمنا الأخلاق الحسنة. فإذا لم يجد الإنسان بدا من دخول هذه الأشياء فليكن على قنوات إسلامية تعلم الخير وتنشر الهدى وتدل عليه، والله أعلم.